حديث دفد بسهشت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شيس جابر كري عبد الله خد جرازي بتن يابود خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره الجل پیغمبري دركة صلاوة خد ليبن السفرك فجئت ليلة لبعض أمري شبك أسفاتم اجبر شولك فوجدته يصلي من ديت پیغمبر صلاوة خد ليبن ينويجد كن یه سنت آب خود کرد چونکه پیغمبر صلوات خدا علیه بن ابشاره راد بو تهجدت کرد گلک اهتمام جبید کرد و گلک خم جد خار وقتی به عمر کتی و گوشتی گرتی پیغمبر صلوات خدا علیه بن رینش دید کرد و علی ثوب واحد و جلکک بتن البرمند فاستملت بهی متخور کرد و صلیت الى جانبه من نویش ابرخ پیغمبری بکر صلوات خدا علیه بن فلما انصرف واختش نديج خلاص بي قال جوتمن ما السرى يا جابر بوته أشبته صهاتيا فخيرا فأخبرته بحاجتي من قلت يا رسول خدي حال مثلت من أبنا من أفها وجيها يهي فلما فرغت واختي أسخلاص بي من الصحبة أخو قال جوتمن ما هذا الاشتمال الذي رأيت أبتش اشتمالا أبتش وتأبجلكها هو صدخو أركر أف اشتمال من ديتي قلت من قوتي كان ثوب جلكا كبتنبو يعني ضاقة يبرطنبو أنا شيوم تش علاج دي لبكا قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت فإن كان واسعا فالتحف به أكر جلكا يبرفره بت خوركا وإن كان ضيقا وهكر يطنبتن نيف فرهبت فاتزر به بخبك إزار بو رخي خوي بني وصد واندريت خو وركا وبجريدا دابو بيريب مينتن بلا بيري ابمينتا والا وچا جلك وستارهي بونابتن هفت بتا دليل السرهندي هكر جلك مروفي طنق بتن درستا ملت مروفي اتبردايبن وي شرطي جلك مروفي اجبلي وي جلك مروفي تشدينا بن اتحازر